الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه عن نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباعه وطاعته والأمر بما يأتمر والاتساء به، اللهم ارزقنا فهم ما يقول وارزقنا نشر دعوته. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ عبد النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فصل في الإحرام والتلبية. قال أبو عبد الله: ومعنى التلبية إذا قال الملبي لبيك اللهم لبيك، إنما هو جواب من الملبي لقوله حين نادى إبراهيم عليه السلام بالحج عن أمر الله عز وجل بقوله إنما هو جواب من من الملبي بقوله، بدل اللام ضع الباء بقوله. أعيد مرة ثانية أرفع صوتك. إنما هو جواب من الملبي بقوله حين نادى إبراهيم عليه السلام، نادى إبراهيم عليه السلام بالحج عن أمر الله عز وجل بقوله وأذن في الناس بالحج. ويروى أن من حج فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام في أصلاب الرجال وبطون الأمهات، فأجابوه بلبيك اللهم لبيك، فكانت شعار تلك الإجابة من كل حاج ومعتمر. فكانت شعار الحج تلك الإجابة من كل حاج ومعتمر، فصارت جوابا. أراد أن يقول أن معنى لبيك إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حين نادى: أيها الناس، إن ربكم قد شرع أو فرض عليكم الحج، حج بيته فحج. إذا قالوا لبيك فهي إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. نعم. وعن محمد بن إبراهيم قال: سمعت ابن عائشة يقول: معنى التلبية ها أنا إذ جئتك سريعا، ها أنا ذا عندك. قال: ونادى أعرابي غلاما له فأخطى عليه في الإجابة، ثم أجاب فقال لبيك. فقال الأعرابي: لب عمود جنبيك، أي لزق به. قال الملبي: ها أنا ذا عندك في القرب بالإجابة كلزق العصا جنب المضروبة. قال الشيخ أحمد: قد رواه مسلم عن أحمد بن حنبل. قد رواه مسلم عن الحديث الذي سبق: أفضل الحج العج والثجر. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال رواه مسلم أراد به أقرب حديث مذكور، وهو أنه رأى موسى عليه السلام ويونس عليه السلام حين هبط من الوادي وهم يلبون، وهذا الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من تمام الحج أن تحرم من دويرية أهلك. أن تحرم من دويرية أهلك. دويرة جمع دارة، يعني من تمام الحج أن تحرم من دار أهلك. دويرة أهلك يعني من دار أهلك. إن من تمام الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقول أنه مرفوع، والصحيح أنه موقوف. الصحيح أنه موقوف على علي عليه السلام، إنه من قول علي عليه السلام: إن من تمام الحج أن تحرم من دارة أهلك، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فما معنى إتمامها؟ كان في التفسير على قولين: إتمامها المعنى الأول وهو الصحيح أنه لا بد من إتمامها، فلا يصح قطعها ولا التخلي عنها إذا شرعت فيها. وهذا المعنى يؤيده ما جاء في الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أتموه، شرعتم فيه فأكملوه حتى ينتهي جميع الحج وجميع العمرة. فإن وقع شيء مانع يمنعكم من إتمامه فالجواب كذا وكذا وكذا، ودل على أن أتموا معناه إيه؟ أكملوه حتى النهاية. والمعنى الثاني هذا الذي قاله علي رضي الله عنه: وأتموا الحج، بمعنى إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك. كيف الإنسان يحرم من دار أهله؟ أراد أن يقول العمرة التامة التي تكون عمرة كما هي، ما تأتي بها من مكة، ولا إذا قدمت من الشام تحرم من جدة. لا، إتمامها أنك تنشئها من دارة أهلك، هذا معنى تحرم. ليس الإحرام الدخول بالإحرام، لأن خلاف السنة. السنة في الإحرام أن تعقد الإحرام إذا وصلت الميقات. السنة في الإحرام أنك تحرم إذا دخلت الميقات، لكن إذا أنشأت السفر من بلدك فذاك أتمه، فتخرج من البلد قاصدا العمرة، فتتجهز وتنفق النفقات حتى تصل إلى الميقات، ثم تحرم حينئذ من هناك، تنوي وتعقد الإحرام من ذاك الميقات. فهذه هي العمرة التامة والحج التام، وهذا معناه صحيح. لا يفهم منها أنك تحرم من دويرة أهلك معناها أنك تنشئ الإحرام من البلد الذي أنت فيه، هذا خلاف السنة. الإحرام لا يكون إلا من الميقات، ولعل هذا واضح إن شاء الله. اقرأ ما بعدك. قال الشيخ أحمد: قال الشيخ أحمد: فرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفا، فقد استحب بعض السلف تأخيره إلى الميقات لما في تقديمه من خوف التقصير في القيام بشرائطه. يقول: بعض السلف استحب تأخيره إلى الميقات. كل الصحابة، ما أحد من الصحابة قال إلا من فهم هذا المعنى أنك تحرم تتجرد من المحيط وتعقد الإحرام من دارة أهلك ولو كنت في أقصى المغرب. لا، ليس هذا المقصود. كلنا يعلمون أن سنته صلى الله عليه وسلم أن تحرم من الميقات. ولذا لما جاء مالك وأنكر على بعض الناس أنهم أحرموا من المدينة، قالوا: وما وجه الإنكار؟ خطوات زدناها في سبيل الله، كيف تمنعنا؟ قال: أخشى أنكم ترون أنكم فقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فكأنكم نسبتموه للتقصير. اللهم صل عليه وسلم تسليما. خرج من المدينة وما أحرم، إنما أنشب الإحرام من الميقات. فمن رام زيادة على ذلك فكأنه يقول: ما جاء به الشرع فيه قصور، والأولى ما جئت به أنا، فما صح هذا. ولذلك لما تلا عليهم قوله تعالى: وليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قالوا: أي عذاب؟ إنما هي خطأ في سبيل الله. فقال: لا، فإنسان حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحرمون من أماكنهم، إنما إذا أنشأوا إحرام يحرموهم من الميقات. وهذا التعليل الذي قاله الصحابي صحيح، قال: أن أنهم كرهوا الميقات من خارج كرهوا الإحرام من قبل الميقات خشية أن يطول بهم السفر. هي إحدى العلة، ليست العلة، العلة أنها مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، وهذه المخالفة ينشأ عنها هذا الضرر الذي ذكره الصحابي. لو واحد خرج من العراق أيام الرواحي والإبل والبهائم قبل السيارات قاصدا الحج أو العمرة، فإذا أنشأ الإحرام من أهله من البصرة والكوفة أو بغداد، فإذا وصل ذات عرق قبيل الطائف لا يصل ذلك الميقات إلا بعد شهر أو قرابة شهر. فإذا كانت معه زوجته ابتعد عنها فينقطع قلبه حسرات، فإذا امتلأ رأسه قبلا وصيبانا عصر عليه كيف يفعل، وإذا تأذى بالبرد لا يستطيع تغطية رأسه، فلما يكلف نفسه هذا العسر وهذا الضرر؟ ترفه أنت بهذا السفر ولك أجر الحاج، إذا خرجت من أهلك الله عز وجل لا يقطع ثوابك حتى تصل إلى الميقات، وإذا وصلت الميقات انشئ حينئذ الحج أو العمرة، اعقد النية على ذلك. هذا التعليل صحيح لكن ليس هو السبب الذي من أجله ترك الإحرام من دارة الأهل. نعم. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بعمرة أو حج أو حجة من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه. جاءت أحاديث، وردت أحاديث في فضل الحج والعمرة من بيت المقدس لكنها كلها ضعيفة، وضعفها شديد، لا يستطيع المسلم طالب العلم أن يقول للناس افعلوا كذا، لأن لا صح أن تقول افعلوا كذا إلا إذا كان حكم شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يجب تبليغه، أما هذا ما ثبت، لا صح ثبوته ولا ندري ثابت، فهو ضعيف وثبوته لم يتيقن به، فلا صح أن يبلغ للناس على أنه حكم شرعي. واضح هذا؟ فما ورد حديث صحيح في ثواب الحج أو العمرة من بيت المقدس. اقرأ ما بعده. وعن يحيى بن أبي سفيان عن سعيد بن أخنس عن جدتي حكيمة أنها سمعت أم سلمة تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة. هذا مثل ما سبق، رواية ضعيفة ولا يحتج به، وكما سمعتموه. اقرأ ما بعده. وعن ابن أبي حذيفة وقال في مثله بحجة أو عمرة، وقال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، شك عبد الله. وعن عبد الله بن عامر: ولو كان ثابتا صحيحا لكان الصحابة أسبق الناس به ولتداولوه وأخبروا الناس به وفعلوه، فما كان ذلك. لكن بيت المقدس إحدى البيوت الثلاثة التي يضاعف فيها الصلوات والتي يجوز شد الرحال إليها، جاز لك أن تسافر إليها لأجل الصلاة، لكن ما تسافر إليها وأنت في مكة، لأن مكة 100,000 والعاقل لا يفعل ذلك. لكن لو كان أحد في جوار بيت المقدس كالشاميين والمصريين ومن تجاورهم فذهب لأجل أن يصلي فيه، والصلاة فيه 500 صلاة فأجره عظيم، كما أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وصلاة الفريضة في المسجد الحرام في هذا المكان الطيب 100,000 صلاة. فمن كان في المدينة أو كذا ما ينبغي له ذلك. لذلك أبو هريرة لما ذهب أو أحد الصحابة ولقيه الصحابي الآخر قال لو رأيتك لمنعت. كيف تفوت 1000 صلاة لأجل 500 صلاة؟ لكن لما من كان في تلك الديار نسأل الله السلامة والعافية ونسأله سبحانه بقوته وحوله أن يحرر هذا المكان الطاهر وأن يرزق المسلمين فهم الجهاد في سبيل الله عز وجل وأن يذهبوا ويقاتلوا. إذا كان كذلك فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا يسر المسلمين وتهيأ لهذا البيت الطاهر أن يكون مجالا لمن دخله وخرج منه والأجر فيه الثابت. وورد فيه حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام دعا ربه بثلاث خصال، قال اللهم أسألك حكما يوافق حكمك، يعني أسألك يا ربي أني إذا أحد استفتاني في حكم فأفتيه بحكم يوافق ما ترضاه أنت، يوافق حكمك الذي يكون هو الحكم الصائب. قال فاستجاب الله له ثم دعا قال اللهم هب لي ملكا لا ينبغي لأحد غيري، فأعطاه الله ذلك. ثم دعا ثالثا قال اللهم من قصد هذا البيت وخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فيه فتقبلها منه واجعله كيوم ولدته أمه، أو كذا الحديث أن يغفر له ذنوبه، أنه يغفر له ذنوبه، فمن خرج من بيته يريد الصلاة تغفر له ذنوبه. هذه الدعوة الثالثة لسليمان عليه السلام رواه النسائي وصححه المحدثون. الصلاة فيه له أجر عظيم. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضحى مؤمن حتى تغرب الشمس إلا ما ضحي مؤمن حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى تعود كما هي. قال أبو القاسم يعني المحرم ينكشف للشمس ولا يستظل. حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخبي بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضحي مؤمن، ضحي يضحى أو ضحى يضحو أو أضحى يضحي، كلاهما وارد. وضحي يضحى يعني خرج للضحى، والضحى وقت حرارة الشمس. فيقول المحرم إذا خرج ما ضحي مؤمن حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى تعود كما هي. الحديث يحسنه أهل العلم. ما ضحي مؤمن، الحديث يفيد على أن المحرم والحاج الأفضل في حقه أنه لا يستظل لما يخرج الشمس، من استطاع. هذا حديث ظاهره يفيد أنه لا يركن تحت خيمة ولا يركن تحت كذا، إنما يخرج الشمس برزمها، مو يتعمد عين الشمس، لأن الشمس في تلك الأيام هي التي تص على الكون كله، لكن الناس تعمد إلى الظلال. إما أن يكون فيه أنكم لا تتزاحمون على الظلال، فإنه من أضحى نفسه للشمس حتى تغرب فإنها لا تغرب إلا وذنوبه قد محيت. إما أن يكون جئ به اللهم صل عليه وسلم تسليما بما يعلم صلى الله عليه وسلم بما قد أنبأه الله عز وجل، يكثر الحجيج فيزدحم الناس على الظلال كما هو مشاهد الآن، قد يكتظون في خيمة واحدة أو تحت السيارات أو تحت شجرة أو تحت ضلع وما إلى ذلك، وكثرت احتمائهم وتزاحمهم إلى ذلك يؤدي إلى تنازع في الحقوق وضيق في الصدر وكشف عورات وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ضحي مؤمن بمعنى محرم حتى تغرب الشمس إلا غربت بذنوبه. لا معنى أنك تتعمد تطلع على الشمس تدور عليها، لا، لكن إذا وجدت دارزة إذا كنت فيها فإن ثوابها عظيم. فمن علم أن الشمس ضره لا يصح يتعرض لها، ومن علم أن الشمس ضره لا يتعرض. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأة واحد يكن تحت مظلة إما خيمة أو كذا، قالت: اضحى لمن أحرمت له، اخرج ابرز نفسك، اخرج هذا الجلد ابرزه للشمس، اضحى لمن أحرمت له، لا تدخل نفسك ولا تكنها فيك. نعم. اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة قال أعد الحديث. نعم. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. عليكم السلام. بعد الدرس يا بعد الدرس يا أمة الله. قال: ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه. إلا آبت الشمس بذنوبه. فهذا عام لا يخص المستظل من غير المستظل، وكأنه يفيد أن الحاج إذا أهل بالتلبية منذ أن ينشأها من الميقات حتى ينتهي من الحج وفي سائر الأيام وهو يلبي، فإذا غابت الشمس غابت بذنوبه، فدل على الفضل العظيم الذي يرقاه الحاج وهو متلبس بالإحرام ملبي. نعم. فضيلة الحجر الأسود والمقام والاستسلام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث رواه أصحاب السنن، فهو صحيح أو حسن. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن المعني به الحجر الأسود، قال الركن المعني به قطعة الحجر الموجودة في الركن، والمقام مقام إبراهيم، بل هذه من أحجار الجنة، وهي بيضاء شديدة البياض، لكن الله طمس نورهما بمعنى أخفى نورهما، خفت النور فذهب ذاك الضياء الموجود فيه لحكمة منه سبحانه وتعالى، لئلا يبقى أثر ذلك في الدنيا فيفتن الناس أو يصرفهم عن شيء آخر. عظيم. كالعنقود الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كان عنقود أوشك أن يتناوله ويقطعه، قال: لو قطعته ووضعته بين أيديكم ما فني إلى أن تقوم الساعة. لأن طعام الجنة كلما أخذوا ثمرة خرج غيرها، كلما أكلوا طير عاد ثانية حية. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما ينفد. فالتمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. ما القصد من هذا الخبر؟ الحجر لمسه صلى الله عليه وسلم، يستحب للناس مسه وتقبيله والسجود عليه. المس والتقبيل والسجود عليه خلافا لمالك، مالك كره السجود عليه لكن سبق. عرفنا هذا. أما مقام إبراهيم فلم يري شيئا من ذلك، لكن جعله الله آية لا أن تقوم الساعة. إذا علمنا هذا وكونه يوصف بأنه من يواقيت الجنة ومجرد خبر ولا في شيء آخر فائدة ثانية، هو خبر لكن كأن القصد منه أن هذا الحجر اعتنوا به وأن هذا المقام اعتنوا به كذلك. ولذا من هذه الآيات العظيمة، من آيات الله العظيمة في البيت الحرام هاتان الآيتان، وكونها موجودة مع أنه ترأس الدنيا أناس أقوى من المسلمين في العتاد والسلاح، كان شأن المسلمين مقطع، لكن ما فكروا أن يسلبوه. جاء القرامطة إسماعيلية باطنية يخفون النفاق ويظهرون التشيع، أخذوا الحجر الأسود وأخفوه 3 أشهر في الأحساء ثم أو كذا شهر ثم أعادوه ثم أعيد إلى مكانه. وكون هذا الحجر الأسود يبقى وهذا المقام يبقى مع كثرة أعداء المسلمين ولا يستطيعون إخراجه ولا سرقته، في آية من آيات الله وبين الله عز وجل أن هذين الحجرين من الجنة. وصلوا خلف المقام والمسوا الحجر حين الطواف، وحين الطواف بالبيت مس الحجر في غير الطواف ما لا أجر له. وسأتي قريب إن شاء الله نبين ذلك. اقرأ ما بعده. ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن مونس وقال في مثله أن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، فما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شبيا. قال الحديث ورواه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس، قصد المصنف رحمه الله جاب هذا الطريق الآخر لنكتة، لأنه في الحديث الأول قال حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد، ماشي، حدثنا يونس بن يزيد. أيوب بن سويد يضاعفوه أهل الحديث، فوجوده في السند معناه أن هذا الحديث ضعيف، ماشي. فقال أحمد رويناهم من طريق آخر عن غير طريق أيوب بن سويد، فمعناه توبع برجل أصح وأحسن من هذا، فالحديث على الأقل حسن. قال رويناه عن أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي عن أبيه عن يونس، وقال في متنه إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب. فيه مخالفة للرواية الأولى إن الله طمس نورهم، وهنا إن خطايا بني آدم طمسه. قوله وما مسهما من ذي عهة ولا سقيم إلا شفية، هذه عبارة وضعها في هذا المكان خلل، لأن يفهم منها إنه أي واحد صاحب عاهة وسقم يأتي الحجر الأسود فيضع يده فيه يشبه، لكن ليس هذا مقصود. إنه في الحديث أول لولا خطايا بنو آدم، ولولا حرف امتناع لامتناع، أو حرف وجود لوجود، أو حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، وجد الشيء فامتنع الشيء. قال لولا خطايا بنو آدم وذنوبهم لكان من مس الحجر وبه آفى وعاها يشفى، لكن الخطايا منع ذلك. علمنا ذلك. لذلك تبين هذا المعنى في الحديث الآتي، لو قرأنا السياق هذا كان فيه شيء من اللبس. نعم، اقرأ ما بعد. وعن مونس عن الزهري حدثني مسافع الحجبي سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وعن عبد الله بن عمر رفعه قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفيا وما على الأرض شيء من الجنة غيره. هذا عبد الله بن عمر هكذا يقول ربع، والصحيح أنه موقوف، هذا من قول عبد الله بن عمر ليس من قول النبي. عبد الله بن عمر بن العاص ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عبد الله بن عمر أخذه من الزاملتين اللتين تحصل عليها في غزوة اليرموك. وجد هناك ناقتين عظيمتين فيهما كتب فأخذها، وإذا هي من كتب أهل الكتاب كان يقرأها، فكان عنده علم كثير.